فكأنما رأيت رجلا من المنافقين الذين كانوا يدعون الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن، يريدون المخادعة. فأهل الأهواء وأهل البدع فيهم شبه من المنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام ولكنهم يبتدعون ولا يتبعون السنة، لا يتبعون السنة. هذه صفة المنافقين. نعم. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. نعم، صارت السنة غريبة، صارت السنة غريبة، غريب من يدعو إليها، وأغرب منه من يعمل بها. فلا شك أنه يأتي أزمان تكون السنة غريبة في أهلها، وكلما تأخر الزمان صارت السنة غريبة وأهل السنة غرباء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء في الزمان، إذا فسد الناس فهم يتمسكون بالسنة ويصبرون على ما نالهم من الأذى، ويصبرون على الغربة بين الناس، لأن الذين يخالفونهم كثيرون، فهم يعيشون في غربة بين الناس. نعم. وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم. وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. نعم، يقول السنة ابن عون رحمه الله يقول: السنة السنة، يلزم السنة، منصوب على الإغراء، يلزم السنة، تمسكوا بها، سنة السنة. نعم. وإياكم والبدع. وإياكم تحذير، تحذير من البدع، والبدع ما خالف السنة، البدع ما خالف السنة، فيوصي بهذا عند الموت حتى فاضت روحه رحمه الله، من باب النصح للأمة، من باب النصح للأمة. نعم. وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. نعم. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام، فقال: قولوا لأبي عبد الله: عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. نعم. فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام، فقال: قولوا لأبي عبد الله: عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. هذا رجل من أصحاب الإمام أحمد، إمام أهل السنة الصابر على المحنة رحمه الله، رجل من أصحابه مات فرؤية في المنام، فأوصى من رآه أن يبلغ الإمام أحمد رحمه الله بأن يتمسك بالسنة، ويقول: إن أول ما سألني ربي عن السنة. فهذا فيه الحث على التمسك بالسنة والصبر عليها. نعم. وقال أبو العالية رحمه الله: من مات على السنة مستورا فهو صديق، والاعتصام بالسنة نجاة. من مات على السنة فهو صديق، والصديق هو كثير الصدق، وهو في المرتبة التي تلي النبيين، في المرتبة التي تلي النبيين. فمقام الصديقية مقام رفيع، والمراد بذلك ملازمة الصدق في أقواله وأعماله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الصديق، فقال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يصدق هو في نفسه ويتحرى الصدق فيما يقوله الناس، ولا يشيع كل ما سمع وكل ما قيل وكل لا، تثبت، يتحرى الصدق لأنه هو صادق في نفسه، فلا يخبر ولا يقول إلا ما هو صدق. هذا هو الصديق، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. وقال أبو العالية رحمه الله: من مات على السنة مستورا فهو صديق. مات على السنة متمسك بالإسلام، عرفتم السنة أن المراد بها الإسلام، والإسلام هو السنة. من مات على ذلك مستورا، لم يتبين منه شيء يخالف، فإنه يموت صديقا. نعم. والاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بالسنة أي التمسك بها نجاة من العذاب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، هو التمسك بالسنة والاعتصام بها. نعم. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله. من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله. نعم. سبق لنا أن الواجب الفرار من أهل البدع وعدم مجالستهم، عدم مجالستهم ومصاحبتهم، فمن صاحبهم وأصغى إلى أقوالهم ولم ينكرها، من أصغى إلى أقوالهم البدعية ولم ينكرها هلك معهم. نعم. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل. نعم. فلا يجوز لك أنك تصغي إلى أهل البدع وتستمع لهم تقول: أنا بأخذ كلامهم، أنا مؤمن وقوي الإيمان وعارف العقيدة، ولا يأثرون علي. هذا غرور والعياذ بالله، قد يفتن الإنسان. البعد عنهم وعدم سماع أقوالهم الباطلة عصمة، أما إذا أصغيت لهم فإنك حري أن تفتن معهم. نعم. قال: من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. ووكل إلى البدع، لأن من اعتصم بالله عصمه الله، ومن استمع إلى البدع فإن الله لا يعصمه، حري أن يفتن بها ويوكل إليها، يخرج من عصمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال داود بن أبي هند رحمه الله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكرمت في نار جهنم. نعم، هذا حديث عن موسى عليه السلام أن الله أوحى إليه لا تجالس أهل البدع، لا تجالس أهل البدع، هذا هو كليم الله، نهاه الله عن المجالسة أهل البدع والمخالفين، لأنه حري إذا جالسهم أن يتأثر بهم، فكيف بغيره؟ نعم نعم أعد. وقال داود بن أبي هند رحمه الله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكذبت في نار جهنم. فحاك في نفسك شيء مما يقولون، هذا هو الخطر، أنك إذا جالستهم وسمعت كلامهم فإنه يخوك في نفسك، أو قد يخوك في نفسك، ولا تعتمد على قوة إيمانك أو علمك، أو لأنك قد ينطلي عليك شيء من، لأن عندهم زيف وعندهم تزوير وعندهم كلام معسول وعندهم أساليب، فعليك أن تحذر منهم وأن يقولوا تسمع لقولهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فاحذرهم، هم العدو، قاتلهم الله ألا يؤفكون. لا تتساهل مع أهل البدع، لا تتساهل مع أهل البدع، تستمع إلى كلامهم أو تجلس إليهم. نعم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعقل حكمة. حرم من الحكمة، والحكمة هي الفقه، الحكمة هي الفقه في دين الله، فالذي يجالس أهل البدع يحرم من الفقه في دين الله عقوبة له. نعم. وقال الفضيل أيضا: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. إيه نعم، لأن صاحب البدعة ينزل عليه العذاب والغضب والزير، فيخشى أن يصيبك شيء مما أصابه، ولهذا قال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى للمؤمنين: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا فيه تحذير من مجالسة أهل الضلال وأهل البدع وأهل الأهواء ومصاحبتهم والاستماع إلى كلامهم أو قراءة كتبهم، فليس بالابتعاد من هذه الأمور، والله المستعان. نعم. اللي يعمل هذا يقولون منغلق ومتحجر وعنده شك في الناس وإلى آخر ما يقولون. نعم. وقال الفضيل أيضا: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. من أحب صاحب بدعة فحري أن يحبط الله عمله، هذا وعيد شديد، خصوصا إذا كانت البدعة مكفرة، فإنه قد يستحسن كلامهم، يستحسن شركهم وكفرهم فيحبط عمله. هذا من باب التحذير، الإنسان لا يعجب بنفسه أو يظن أنه ما يتأثر نعم إنسان بشر. نعم. وقال الفضيل أيضا: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. نعم، حتى في الطريق المجلس وفي الطريق، إذا رأيتهم مع طريق لا تروح معهم، لا ترسم معهم سيارتهم، لا تصاحبهم في الطريق في السفر، يأثرون عليك. نعم. وقال الفضيل أيضا: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. لأن البدعة ضد الإسلام، فأنت شجعت، إذا شجعت المبتدع فقد أعنت على هدم الإسلام، هدم السنة، والإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام كما سبق. نعم. قال: ومن تبع فالواجب أو الواجب أن الإنسان لا يعظم أهل البدع ولا يمدحهم ولا يثني عليهم. والآن كما تسمعون من مدح الكفار واليهود والنصارى والثناء عليهم وأنهم أصحاب التقدم والرقي والحضارة وأننا متخلفون ومتأخرون إلى آخر ما يقولون، هذا أشد النفاق والعياذ بالله. نعم. قال: ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن المبتدع مخالف لما أنزل الله على محمد، فإذا تبسم في وجهه منبسطا معه فإنه يكون قد خالف ما جاء في الكتاب والسنة من هجرهم وبغضهم والابتعاد عنهم وعدم الرضا، لأن الابتسام يدل على الرضا والانبساط معهم. نعم. قال: ومن زوج كريمته مبتدع فقد قطع رحمها. الواجب على من عنده مولية، بنت أو أخت أو من يتولى عقد نكاحها، أن يختار لها الكفء الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا لم تتحرى لموليتك المرضي في دينه وأمانته يحصل فساد كبير، يمكن تزوجها واحد من أهل النفاق أو من أهل البدع فتضل معه، تظل المرأة معه مع زوجها وتكون أنت السبب في ذلك. نعم. قال: ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. نعم، وكذلك حتى إذا ماتوا مات صاحب جنائزهم، لأنهم ينزل عليهم الغضب والعذاب فيصيبك ما أصابهم. نعم. فقال الفضيل رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. العمى في البصيرة، يعني العمى البصيرة، عمى القلب. نعم. وقال الفضيل رحمه الله: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع. نعم، لأن اليهودي والنصراني معروف أنه صاحب دين وملة في دينه وهو من أهل الكتاب، لكن المبتدع هذا يصير عنده نفاق، يدعي الإسلام. اليهودي والنصراني ما يدعي الإسلام، تعرف أنه يهودي أو نصراني، لكن المشكلة هذا يدعي الإسلام وتثق منه، تجلس معه فيجرك إلى الشر، فخطره أشد من خطر العدو المصرح بالعداوة. نعم. قال: وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. اي نعم، حصن من حديد، يعني يمنع الاختلاط به. نعم. وقال الفضيل رحمه الله أيضا: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله. نعم، لأن هذا من الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أعداء الله، هذا أصل من أصول العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. نعم. ولا يكن صاحب سنة يمال صاحب بدعة إلا نفاقا. نعم، إذا مال صاحب السنة صاحب البدعة فهذا نوع من النفاق، نوع من النفاق. نعم. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا. لأن هذا من البراء، إعراضه عنه من البراء. نعم. ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر. نعم، من انتهره بالكلام وأنكر عليه، أنكر عليه، فإن الله جل وعلا يجازيه يوم القيامة ويوم الفزع الأكبر بالجزاء الحسن، لأنه أنكر المنكر. أما إذا أثنى عليه ومدحه فإن هذا من النفاق. نعم، ومن موالاة أعداء الله. نعم. ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. نعم، الواجب عدم إكرامهم، عدم إكرام أهل البدع بالمجلس أو بالمدح أو غير ذلك من أنواع الإكرام، الواجب إهانتهم لأن الله أهانهم، وهذا أيضا من فروع الولاء والبراء. نعم. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. عليك بالمجانبة البدع ولا تتساهل فيها أبدا. نعم، لأجل تحافظ على دينك وعلى سنتك. نعم، سنة نبيك. نعم. انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد استفدنا من هذا الكتاب وما فيه من وصول أهل السنة والجماعة ومن الوصايا النافعة والمفيدة، فجزى الله مؤلفه خير الجزاء ونفعنا بما قرأنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه. ويكون البديل إن شاء الله الجلسة القادمة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا وأجزل لكم المثوبة في الدارين. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، فقد فسرت آله بأتباعه، فهل يقصد المؤلف أنه لا يصلى إلا على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة، ولا يصلي على أهل البدع؟ نعم، وكذلك يصلي على أهل السنة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فيخرج أهل البدع لأنهم ليسوا من أتباعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سمعت شخصا يقول: اللهم صل على أبي فاطمة، فهل هذا القول صحيح؟ وهل يساء به الظن من جهة العقيدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكنى أبا فاطمة، لما هذا عند العوام، بعض العوام يقول هذا، هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم يكنى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو أبو فاطمة رضي الله عنها لكن لا يكنى بها. وربما إن هذا يشجع الشيعة الذين تشيعون بزعمهم لأهل البيت ولفاطمة، يشجعهم هذا. نحن نحب فاطمة رضي الله عنها، وهي بنت رسولنا، وهي صحابية جليلة ومن أقرب القرابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نحبها ونحترمها، لكن لا نكني الرسول صلى الله عليه وسلم بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قد اشتهر على الألسنة صيغة خاصة للصلاة على الأنبياء والرسل، غير محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقولون عليهم السلام دون ذكر الصلاة، فهل هذا يجوز؟ لا، تخصيص طائفة من الناس أو من العلماء بعليهم السلام، هذا شعار الشيعة، هم الذين يقولون هذه الكلمة لأئمتهم. نعم، قال رحمه الله رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الصلاة من الله على أهل البيت؟ هل الصلاة من الله على أهل البيت تشمل ثناء الله عليهم في الملأ الأعلى؟ نعم، الصلاة من الله ثناؤه على عبده، سواء كان الرسول أو أهل البيت أو المؤمنين. والذي يصلي عليكم وملائكته للمؤمنين، فالله يصلي على الرسول ويصلي على المؤمنين، وصلاته عليهم ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. نعم، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه المقولة التي يقول صاحبها إننا نعتبر خلافة علي رضي الله عنه امتدادا لخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإن خلافة عثمان رضي الله عنه كانت فجوة بينهما، وهل هذا يعتبر إنكار لخلافة عثمان؟ تنقص، هذا يعتبر تنقص لخلافة عثمان، وطعن على الصحابة الذين أجمعوا على تقديمه في الخلافة، هذا طعن على الصحابة وتنقص لخلافة عثمان رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: وتعاهد إيمانك، نرجو من فضيلتكم أن تدلونا على كيفية تعاهد الإيمان. تعاهده بالاستغفار والتوبة وتقويته بالعلم، هذا التعاهد، تعاهده بالتقوية بالأعمال الصالحة وطلب العلم وبالاستغفار والتوبة من النقص الذي يحصل فيه. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان لا يشهد لمعين لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهل يقال لمن قتل في مواجهة العدو قديما أو حديثا بأنه شهيد، إذ الشهيد من أهل الجنة؟ الشهيد هو من قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار مقبلا غير مدبر، هذا هو الشهيد في المعركة مقبلا غير مدبر، وهو مع جيش المسلمين، مع جيش المسلمين وتحت قيادة ولي أمر المسلمين، هذا هو الشهيد. نعم، أما الذي يقتل نفسه وينتحر ويقول أنا أبنكى بالكفار، هذا قتل نفسه، ومن قتل نفسه وجبت له النار كما في الحديث، هذا وعيد شديد. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت أن الله عز وجل غفر لأهل بدر رضي الله عنهم؟ نعم، في الصحيح أن الله جل وعلا نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا الصحيح. ولما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ما حصل من الاجتهاد الخاطئ، واعتذر وبين أنه ليس فيه نفاق ولا شك، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل معذرته وقال صدق. ولما أراد بعض الصحابة أو طلب من الرسول أن يأذن له بقتله، قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب من أهل بدر. نعم، رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الترضي عن بعض السلف واتخاذ ذلك شعارا؟ تخصيص بعضهم لا يجوز، أما رضي الله عنهم، رضي الله عن علماء الإسلام على وجه العموم لا بس، أما تخصيص بعضهم والمداومة على ذلك لا يجوز، لأن هذا صار شعار. لكن لو قلت بعض المرات رضي الله عنه، بعض العلماء رضي الله عن الإمام أحمد، رضي الله عن الشافعي، عن أبي حنيفة، عن مالك، عن شيخ الإسلام بن تيمية، رضي الله عن فلان وفلان من الأئمة بدون مداومة، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل يهودي مات على اليهودية ونحن متأكدون من ذلك، فهل نجزم بأنه من أهل النار كما جاء في الحديث أم نتوقف في أمره؟ إيش الإدراك أنه مات على اليهودية؟ يمكن تاب في آخر لحظة وأنت لا تدري، أنت ما كلفت بهذا يا أخي، ما كلفت. لكن نقول أن نعامله معاملة اليهود، لأن اللي يظهر لنا أنه مات على اليهودية يظهر لنا كذا، فنعامله معاملة اليهود، نسلمه لليهود لا نتولى جنازته. أما أنه مات على اليهودية قطعا فهذا إلى الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكفر من شك في دخول العشرة في الجنة لأنه شك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا علمه وشك فيه ولم يعتقده فهو نعم، ما في شك أنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل قول من قال إن المفضلة والزيدية مسلمون بالإجماع، هل هذا القول صحيح؟ إن إيش؟ إن المفضلة والزيدية مسلمون بالإجماع. مش يجيب الزيدية للمفضلة، المفضلة ما المفضلة أخف من الزيدية، الزيدية شيعة، أما المفضلة اللي يقولون إن علي أفضل من عثمان، أفضل من عثمان، هذا محل خلاف بين العلماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من أتى بعمل كفري وأقيمت عليه الحجة من العلماء. نعم. يقول: من أتى بعمل كفري وأقيمت عليه الحجة من العلماء فكفره العلماء، هل نحكم بعينه بأنه بالنار؟ نحكم على الظاهر يا أخي، نحكم على الظاهر، ولا ندري لعله تاب ونحن لا ندري ومات على التوبة، هذا لا يعلمه إلا الله، لكن نحن نحكم على الظاهر فنعامله معاملة ما مات عليه في الظاهر، هذا الذي أمرنا به. أما الحكم عليه في الآخرة فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الصفات التي أعرف بها أهل البدع حتى أتجنبهم؟ مخالفة السنة، تعرف بها أهل البدع مخالفتهم للسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال قد تكرر، حيث يباع في الكتب في المعارض وغيرها كتب تتعرض لتكفير الشيخين أبي بكر وعمر، وكتب تتعرض للزندقة في الإشادة بها، ويسأل أصحاب هذه الأسئلة عن كيفية تعاملنا مع هذه الكتب، وما هي نصيحتكم إلينا؟ نصيحتنا أنكم تكتبون تقرير عن المعرض وما عرض فيه من هذه الكتب بأعيانها، وتسمونها وترفعونه للمسؤولين، ترفعونه للمسؤولين لأجل أن يتخذوا نحوه ما يلزم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الطريقة التي أتعامل بها مع بعض أقاربي حيث إنهم من أصحاب البدع؟ نصحهم وادعوهم إلى الله، فإن قبلوا وإلا ابتعد عنهم، لكن لا تقطع الصلة بهم بالدعوة، وإذا احتاجوا تساعدهم حاجة على ما يحتاجون، لعل هذا يكون سببا في هدايتهم إن شاء الله. أما الجلوس والسكنة لا تجلس معه ولا تسكن معه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه أسئلة كثيرة تسأل عن كيفية التعامل مع الرافضة حيث إنهم يزاملونهم في العمل. كل يؤدي عمله وأنت لا تنبسط معهم أو تتضاحك معهم أو أدع عملك وخلاص اتركهم عنك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق عند العلماء بين الرافضة والشيعة؟ الشيعة لفظ عام يشمل جميع طوائف الشيعة، وهم كثيرة، طوائف الشيعة كثيرة، فالرافضة طائفة من الشيعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل قول أنا سلفي من التزكية للنفس، أو قول أنا من أهل السنة والجماعة يعتبر اتهام للآخرين بأنهم ليسوا سلفيين أو ليسوا من أهل السنة والجماعة؟ وش الداعي أنك تقول أنا سلفي وأنا من أهل السنة؟ يا أخي إلزم هذا وأعمل به، لو ما قلت أنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد جلست أحد الصوفية الغلاة في إحدى المدن قبل أن أسمع هذه النصيحة، فما هو الواجب علي الآن؟ التوبة، الواجب عليك التوبة، الحذر منهم في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من نصب للناس في هذا الزمان رجال إذا لم يثنوا عليهم فإنهم يكونوا، يقول سلمك الله في سؤاله: من نصب للناس في هذا الزمان رجال إذا لم يثنوا عليهم فهو من أهل البدع، وإذا أثنى عليهم فإنهم من أصحاب السنة، وهل التعويل على مثل هذا معتبر في ديننا؟ يا أخواني اتركوا هالمهاترات هذه، اطلبوا العلم والزموا طريق السنة، وخلوا اللي يتكلم على سبيله، لا يهمكم، أنتم اعرفوا الطريق الصحيح وانصحوا من يقبل النصيحة، أما أنك تقعد في جدال وخصام معه هذا يضيع عليك الوقت ويوغر الصدور ولا يفيد شيئا ويزيد الشر أيضا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة على مانع الزكاة؟ نعم. يقول سلمك الله: هل تجوز الصلاة على مانع الزكاة؟ مانع الزكاة بخلا هذه معصية، وأما مانعها جحودا هذا كافر لا يصلى عليه، أما مانعها بخلا هذا يعتبر معصية، فالزكاة تخرج من ماله، ولو ما تخرج الزكاة من ماله لأنها دين عليه ويصلى عليه. نعم. صلى الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز إدخال الدش والتلفاز إلى البيت لمشاهدة القنوات الإسلامية التي ليس فيها صور نساء ولا موسيقى؟ والله أنا ما أشتغل بالفضائيات والدشوش، ولكن السلامة لا شك لا يعدلها شيء، والبيت ما هو مقصورا عليك أنت تحفظ، البيت فيه نساء وفيه أطفال وفيه زوار وتكون أنت السبب فيه، وأكثر النساء والأطفال ما يبون القنوات الدينية، يبون اللعب ويبون التمثيليات ويبون الموسيقى ويبون الأشياء التي لا تريدها أنت. نعم. فأنت فتحت لهم المجال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل للبدع أنواع، وهل هناك بدع مخرجة من الدين؟ نعم، البدع أنواع، ومنها شيء يخرج من الدين، مثل عبادة القبور والاستغاثة بالأموات، هذه بدع مخرجة من الدين، ومثل سب الله وسب رسوله سب الصحابة، هذه بدع مخرجة من الدين، لأن هذا مكذب لله ولرسوله ومخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل جماعة التبليغ والدعوة تعتبر من أهل البدع؟ أنا قلت لكم اتركوا الكلام هذا، عليكم بلزوم الطريق الصحيح، وانصحوا الذي ترون عليه ملاحظة، انصحوا وبينوا له وتؤدون ما عليكم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ولا نقول فلان ولا الطريق، نقول الدعوة لها طريق صحيح مشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جميع الرسل، وهي البداءة بالعقيدة والتوحيد، ثم بعد ذلك الدعوة إلى بقية أركان الإسلام وإلى الأعمال الصالحة، لكن بعد ما تصح العقيدة هذه الدعوة الصحيحة، وما خالفها فهو دعوة غير صحيحة، سميها ما شئت تبليغ أو غيره، ما خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم بل منهج الرسل كلهم الدعوة إلى الله، فلا يهتم بالعقيدة ولا يدعو إليها ولا يهتم بتعلم العلم، فهذه طريقة مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: في قول أهل العلم رحمهم الله إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، المراد القاضي، المراد به القاضي، القاضي إذا كان فيه عدة اجتهادات محتملة لم يترجح شيء منها وحكم بواحد منها ارتفع الخلاف، ارتفع الخلاف، هذا معناه. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.